السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. إن شاء الله النهاردة هناخد الدرس الثاني في دروسنا، وهو الجهالة بالراوي. دوت السبب، يعني تقريبا التاسع، من أسباب الطعن في الراوي، وهو الجهالة بالراوي. والجهالة هي صفة بتلحق بالراوي. يعني ايه؟ يعني ان يصدر حديث او نجد حديث، العلماء لما يجوا يشوفوا الحديث ويدرسوه يلاقوا فيه راوي غير معروف، يعني نجهله. الجهالة دي يعني لا نعلمه، لا نعرف عنه شيء. دوت لغة الجهالة، لا نعلم المعرفة، لا نعرفه. طيب اصطلاحا زي ما هو موجود قدامك، هو عدم معرفة عين الراوي أو حاله. يعني ايه؟ ان احنا ما نعرفش عين الراوي، يعني ممكن يكون ليه اسم لكن مش هو ده الاسم المعروف بيه عند العلماء، مش هو ده الاسم المشهور بيه بين أئمة الحديث، أو ممكن ما يكونش مذكور اسمه أصلا. طيب، أو حاله يكون يصل إلى الاسم لكن الحال بتاعه مش عارفينه، هل هو ثقة أم لا، يؤخذ عنه الحديث أم لا، فده حاله. طب ايه الاسباب اللي تخلي العلماء مش عارفين، يعني عندهم جهاله بالراوي؟ ايه الاسباب اللي بتؤدي لهذه الجهاله؟ قال لك ثلاث اسباب في الملزمه هنا قدامنا. كثره نعوت الراوي. يعني ايه كثره نعوته؟ يعني كثره الاسماء اللي بيسمى بها الراوي. طيب نشوف تاني اسباب الجهاله بالراوي. ثلاث اسباب، ان الراوي دوت يكون ليه اسماء كتير، كثرة نعوت الراوي، يعني يكون ليه اسماء كتير. يعني تلاقي مثلا واحد يكون اسمه يذكر باسم مرة، وتلاقي يذكر بلقبه مرة، ويذكر بكنيته مرة، وبنسبه مرة. يعني مثلا تلاقي مثلا مرة طلع لك باسم سحر بس، مرة سحر العرباوي، طب مرة سحر السعيد، طب مرة سحر المصرية، طب سحر المعمر، طب سحر السلفية. هي مين دي بقى فيهم اللي بتدينا؟ هي دي بالظبط كده، كثرة النعوت، كثرة الألقاب والأسماء. في كل حديث طالع باسم، فالعلماء ما يعرفوش يتعرفوا عليه. يعني الإمام مالك قال حدثنا أبو الخطاب، فالإمام مالك قال لهم من أبو الخطاب هذا؟ لا أعلم. وهو مين؟ هو التابعي المعروف قتادة. وكتير من الناس ما كانش تعرف هذه الكنية عن قتادة، فيجهلوا بي، فما ياخدوش عنه أقوال ولا أحاديث. نفس يعني يمكن معروفة الحكاية ده، هي ان الترمذي دي هنا كنيته، لكن ليه اسم معروف او كنية باسم ابو عيسى. فلما يذكر الحديث ويكتب ابو عيسى، جه الامام ابن حزم قال لنا ايه؟ قال من ابو عيسى؟ لا اعلم. فرد لكل الاحاديث اللي جاية من طريق ابو عيسى، لانه لا يعلمه، وهو التلميذي الراوي المعروف. تمام. فهي تبقى كده، فكثرة نعومة الراوي وتعددها بيجعل العلماء ده بالنسبة لهم ماذا الراوي مجهول، بيجعل الراوي دوت مجهول بالنسبة للعلماء. طيب قلة روايته، سؤالت هنا هو قالت قلة روايته، يعني هنا بيقولك الأخذ عنه بسبب قلة روايته. يعني ما بيكون راوي ما بيرويش كثير، روايته قليلة، فبالتالي اللي بينقلوا عنه الحديث يعني ايضا قلة. فقلة الوايت وقلة الأخذ عنه ديت في رقم اتنين، هي قلة الوايت الراوي اللي هو بيروي الحديث ملوش روايات كثيرة، فبالتالي بيقل كمان الأخذ عنه. ففي راوي مثلا يروي عنه واحد بس، ينفرد بالرواية عنه واحد بس، فبيكون مجهول بالنسبة لهم الواحد دوت مين. طب هو بيروي عن مين؟ ممكن يكون الواحد ثقة، لكن هو مش عارفين مين اللي بيروي عنه، لأنه هو بيرويش كتير كتير. وهنشوف، طب هو لو هو بيروي عنه ثقة دوت، أنا أخد عنه حديث دوت كده خلاص تمام. هنشوف دلوقتي الموضوع ده. تالت سبب من أسباب جهالة الراوي هي عدم التصريح باسمه أصلا، لا يذكر اسمه. يعني يقول لك إيه، حدثني رجل، حدثني شيخ، حدثني من أثق به، حدثني من لا أتهم. ده راوي مجهول، ده مردود، مفيش أي مشكلة، يعني مفيش أي نقاش فيه، مردود. ده وهنشوفه دلوقتي اللي يسموه مبهم، مش عارفينه. يعني بيحتاج طبعا مبهم دوت، يعني بيتتبعوا الاسانيد اللي هي الخاصه بالمتن الظاهر ده عشان يعرفوا، يحاولوا يوصلوا لاسمه، فما يقدروش يوصلوا له، فبيتوقف يعني عن الاخذ بالحديث لجهاله الراوي. وفي كتب التفسير منتشر جدا حكايه الراوي المبهم، في من كتب التفسير اللي يعني بتحتاج بروايات فيها راوي مبهم او راوي غير مصرح باسمه. يعني تحب يعني تشوف مثال فعلا حي، تفتح كتب التفسير اللي هي بتكون شامله يعني كل الادله، ضعيف على صحيح على كله، غير محققه يعني تمام. طب نيجي نشوف الامثله، مثال على كثره نعوت الراوي، يعني كثره الاسماء والالقاب للراوي. عندنا هنا راوي اسمه محمد بن السائب بن بشر الكلبي، وده راوي معروف. الراوي دوت نسب بعضهم لجده، فقال لك محمد بن بشر، فتلاقي احاديث باسم محمد بن بشر، وبعضهم سماه حماد بن السائب، وفي بعضهم بيسميه كنيته، يروي عنه بكنيته، يقول لك روى ابا النضر، وهناك من روى عنه باسم اخر، باسم ابا سعيد، روى ابا سعيد، وكانه بعضهم بأبا هشام، حسب بقى أولاده. أنت عندك ولد وبنت، فأصحاب ولادك بينادوكي باسمه، ومعروفة بين أصحاب بنتك باسمه، ففي الآخر أنت اسمك تلاقيه مش معروف ليهم، بينادوكي في الآخر. أنت لو قالوا اسمك الحقيقي مش هيعرفوه. هو نفس الكلام، يجي الاسم يعني الراوي الحقيقي، فنلاقيه غير اللي بيقولوه. طب هل هو ده نفسه اللي روى الحديث دوت؟ هل هو نفسه دوت؟ بعد البحث بيكتشف ان هو راوي مجهول. فده مثال على كثره نعوت الراوي. طيب مثال على قله روايه الراوي وقله من روى عنه. ابو العشراء الدارمي ده من التابعين، لم يروي عنه غير واحد بس، حماد بن سلمه. وحسب بقى الراوي ده، هنشوف هل هو ثقه ولا لا برضه. طب هل ابو العشراء الدارمي دوت معروف ايه عند العلماء، حاله ايه عند العلماء، ده هيتوقف في الاخذ عنه. لكن كل روايه عنه عن ابو العشراء دوت بيخلي العلماء تتوقف عن الاخذ عنه، بيعتبروه راوي مجهول. طيب مثال عدم التصريح باسم الراوي، يعني اللي هو قول الراوي اخبرني فلان او شيخ او اخبرني شيخ او اخبرني رجل او ده اللي احنا قلنا عليه المبهم. بكده عرفنا الصفة اللي بيتسمى بيها الراوي غير معروف، وهي الجهالة. طب تعالوا نعرف بقى الراوي بقى المجهول ده. خلاص احنا عرفنا الصفة الجهالة عموما واسبابها. طب الراوي المجهول ده انواعه ايه؟ العلماء قسموه ليه، وعلى اي اساس قسموه؟ قال لك هو ليه ثلاث انواع. الراوي المجهول ليه ثلاث انواع: مجهول العين، مجهول الحال، المبهم. ويمكن اظن ان احنا عرفنا المبهم من خلال الاسباب. طيب نشوف هنا مجهول العين، قال لك هو راوي ذكر اسمه في حالة على فكرة مجهول العين، والحال هو الراوي مذكور اسمه، بس مذكور اسمه غير المعروف به. لكن هو خصصه في مجهول العين، قال لك لم يروي عنه إلا راوي واحد. يبقى مجهول العين هو مش واحد مش عارفين اسمه، لا ده هو مذكور اسمه، لكن لم يروي عنه الا راوي واحد. زي ما قلنا هنا ابو العشراء الدارمي اللي هو من التابعين، لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. طيب هل هو دلوقتي معروف، هل الراوي دوت ليه هنا بيقول مش هنقبل روايته الا اذا وثق؟ هل لان حماد بن سلمه ضعيف، ولا لان ابو العشراء الدرامي ضعيف؟ هم رجال الروايه مش هيبصوا لحماد بن سلمه بس، لازم اللي بيروي عنه دوت ابو العشراء ده يكون معروف بالنسبه لهم، لازم يكون في على الاقل واحد من ائمه الجرح والتعديل، العلماء اللي بتضعف وبتوثق الرواية، يكون يتكلم عنه وقال صفته وقال حاله ايه. يبقى هنا روايته لا تقبل، هذه الرواية لا تقبل، وهذا الحديث بيكون مردود الا اذا وثق. طب ازاي يوثقه؟ قال لك احد امرين، اما ان يوثقه واحد غير اللي روى عنه، يعني غير حماد بن سلمة، ما يقولش حماد بن سلمة ده ثقة، لان حماد بن سلمة مش من أئمة الجرح والتعديل، مش مختص بذلك، لكن لازم يكون واحد غير حماد بن سلمة على الأقل يوثق ويقول ده ثقة. يبقى اتنين لما يقول دوت ثقة واحنا نقلنا عنه نقول ممكن، وإما أن يوثقه من روى عنه اللي هو حماد بن سلمة بشرط أن يكون من أئمة الجرح والتعديل اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي. مجهول العين من ذكر اسمه يبقى اسمه موجود، لكن لم يروي عنه الا راوي واحد، هو مجهول بالنسبه لهم، راوي واحد بس اللي هو وابن عشراء بن رميه مش معروف، فدي روى عنه حماد بن سلمه معروف، لكن انا مش عارفين هو ثقه ولا لا. طب هل هو ثقه ممكن اخد بروايته؟ قال لك لا، لازم يوثقه واحد تاني غير حماد بن سلمه، غير اللي روى عنه، او اللي روى عنه يكون من أئمة الجرح والتعديل. ده مجهول العلم. طب اللي مجهول الحال، قالت مجهول الحال يعني روى عنه اثنين فأكثر، لكن برضه محدش وثقه، محدش من أئمة الجرح والتعديل قال عنه من ثقة. تمام؟ فهنا عدالته مش معروفة، هل هو عدل تم يعني العداله ولا لا؟ لم ينص عالم او امام من ائمه الجرح والتعديل على انه ثقه. تمام؟ فهنا حكم روايته ايه؟ رغم ان روى عنه اثنين فاكثر، على فكره فيها خلاف، لان في قال لك ده روى عنه اثنين واكثر، يبقى خلاص ما دام كثره الرواه عنه خلاص يبقى هو اكيد ثقه. لكن الجمهور قال لا، والجمهور يعني على ده يعني القول الراجح والصحيح، قال لك لا، لابد ان يوثقه يعني امام من ائمه الجرح والتعديل. فهنا مجهول الحال وبيتسميه مستور، لان عدالته مستوره عننا مش عارفينها، مش عارف العلماء ما عرفوش يقفوا عليها، فسموه مستور. يعني روى اثنين عنه او اكتر، ممكن يكون ثلاثه روى عنه، لكن عدالته مش واضحه بالنسبه لنا، بالنسبه للعلماء مش عارفين. ما هو في ناس ممكن تاخد بالظاهر، في اللي بيروي الحديث يجي يروي لهم حديث وهم ياخدوا بالظاهر ان هو مثلا متعبد، ان هو قاعد كده. الامام مالك اخذ مره من حديث من واحد كان، وانا اللي اخذته منه عنه لان هو بينكس في المسجد كثير، لكن بالبحث عنه غير معروف ومجهول وسقطت روايته. فالاثنين او الثلاثه ممكن ياخدوا بالظاهر، لكن علماء الجرح والتعديل مش هو دوت المقياس اللي بيقيسوا بيه ثقه او ضعف الراوي، في مقاييس. تمام؟ فهنا حكم روايته على الصحيح والراجح اللي ما قاله الجمهور الرد، ترد روايته حتى يتم توثيقه. طب اسم الحديث، يعني الحديث اللي هو فيه راوي مجهول الحال، هل ليه اسم خاص هو او مجهول العين؟ قال لك لا ملهوش، هو حديث اللي هو من انواع الحديث الضعيف، لكن ملوش يعني ملوش شكل يعني اسم معين. نيجي هنا المبهم، ودوت يعني واضح جدا. المبهم قلنا لم يصرح باسمه، من يعني بصوا ده من يعني واضح جدا من اوضح انواع المجهول. المبهم من انواع المجهول، وان كان علماء الحديث قد اطلقوا عليه اسما خاصا، هو لم يص... هو الذي لم يصرح باسمه في الحديث، هو الراوي الذي لم يصرح باسمه في الحديث. حكم رواية المبهم ده ايه؟ قال لك عدم القبول برضه، لا تقبل رواية المبهم حتى يصرح الراوي اللي روى عنه باسمه، يقول لك لا اسمه فلان، او ان يعرف اسمه من طريق اخر. يعني العلماء لما يجوا يبحثوا عن الحديث من طرق اخرى يجدوا اسمه فيعرفوا اسمه ويقدروا يحكموا عليه ويوفقوه ام لا. فهنا روايته حكمها عدم القبول، ترد رواية المبهم الذي لم يصرح بالاسم فيها حتى يصرح الراوي عنه باسمه، يقول انا رويته عن فلان، او ان يعرف اسمه بوروده من طريق اخر. والمبهم على فكره هتلاقوه فعلا موجود زي ما قلت لكم في كتب الحديث كتير. في الشافعي في الام ليه لفظ يقوله، يقول لك ايه؟ اخبرني من لا اتهم، وقد يقول اخبرني الثقه او اخبرني شيخي ويسكت. شيوخ الشافعي كثير، كل يقول اخبرني شيخي. من هو شيخك؟ وهل شيخك هذا وثقه علماء الجرح والتعديل ولا لا؟ ما قدروش يعني علماء الحديث ما قدروش ياخدوا بحديثه لمجرد انه اخبرني شيخي، لان ممكن يكون هو بالنسبه للشافعي ثقه لكن بمقاييس اهل الحديث غير ثقه. ويقول لك اخبرني من لا اتهم، انت لا تتهم لانك انت شايف عدالته الظاهره قدامك، شايف حاله الظاهر، لكن العلماء الجرح والتعديل ليهم مقاييس اخرى في قياس العداله اللي هي الباطنه لهذا الرجل. هل هو يعني عنده مدلس؟ هل هو متهم مثلا بالكذب؟ لكن انت شكله الظاهري انت بتحكم عليه كده، انت لا تتهمه، لكن في مقاييس اخرى عند علماء الجرح والتعديل. لك اخبرني الثقه، الالباني قال شيوخ الشافعي، جهال شيوخ الشافعي ليس ملزمين بقوله، يعني احنا مش ملزمين بقول ان هو اخبرنا الثقه، فان من شيوخه هو قال من لا اتهم هو متهم، وجاب على كده امثله، هو من وجهه نظر، لكن علماء الجرح والتعديل وآل الحديث ليهم وجهه نظر اخرى وليهم مقاييس اخرى. فهنا المبهم من انواع الحديث المردود، لا يقبل روايه الراوي المبهم حتى يصرح باسمه او حتى يعرف العلماء اسمه من طرق اخرى، بانه يرد في طرق اخرى مصرحا فيها باسمه. وهنا سبب رد روايته ان يعني جهاله عينه، ومن جهلت عينه يعني مش عارفين اسمه هتجهل عدالته وبالتالي هيجهل حاله فلا تقبل روايته. فهنا جه سالك سؤال في الاخر، بيقول لك هنا لو ابهم بلفظ التعديل هل تقبل روايته؟ أظن أنا جاوبتها في مثال الشافعي، يعني لو قال أخبرني الثقة أو أخبرني من لا أتهم أو أخبرني يعني أي بقى لفظ من الألفاظ اللي هي بتدي إيحاء بإنه موثوق فيه أوي، يعني هل تقبل روايته؟ الجواب إنه لا تقبل روايته على الأصح، لأن اختلف فيها العلماء زي ما قلنا. الجواب أنه لا تقبل روايته على الأصح، لأنه قد يكون ثقة عنده هو لكن غير ثقة عند غيره، وفي الغالب غير ثقة عند غير من علماء الحديث اللي عندهم مقاييس لمعرفة أو تحديد الثقة. طب هل للمبهم للراوي المبهم حديث وإذا رواه اسم خاص؟ قال لك نعم، حديث الراوي المبهم هو أيضا اسمه حديث مبهم، لأن الحديث اللي فيه الراوي المبهم لم يصرح باسمه. وجاب هنا في منظومة البيقوني وهو وقال لك مبهم إن فيه راوي لم يسم. وأظن من يعني إحنا النهاردة أخذنا من أيسر الدروس اللي ممكن نشوفها، دروس سنة تالتة اللهم بارك رائعة يعني. هل في أي مشكلة في الدرس النهاردة؟ أنا كده خلصت. في أي مشكلة قدامكم النهاردة في الدرس؟ مش مفهومة؟ مجهول العين، مجهول الحال، المبهم؟ في مشكلة في معرفة أسباب الجهالة عموما؟ تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.